والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سبب الكفر، السبب الموصل إلى الكفر، الطريق الموصل إلى الشيء، والسلم يقال له سبب لأنه يصعد عليه إلى أعلى. سبب الكفر يعني الشيء الذي يوصل إلى الكفر، قد لا يكون كفرا في أول الأمر لكنه يجر إلى الكفر أو يوصل إلى الكفر. أن سبب كفر بني آدم، يعني المراد بهم بنو آدم الرجال والنساء، وسبب تركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو ما هو الذي يوصل إلى الكفر؟ الغلو الزيادة في شيء ما، يقال غلا في مدحه، يعني زاد، غلا في ذمه وسبه، يعني زاد في المدح يسمى غلو، زاد في السب أو الذم يسمى غلو. ومحبة الصالحين من محبة الله جل وعلا، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كلنا نحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وما رأيناه، ولكن محببناه لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولإيمانه بالله تبارك وتعالى ولحرصه الشديد على نفع الأمة، فكان القدوة الحسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة من ولاه الله جل وعلا أمرا من أمور المسلمين. من أراد النجاة من الولاة يقتدي بأبي بكر، يقتدي بعمر، يقتدي بعثمان، يقتدي بعلي، بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فمحبتهم رضي الله عنهم واجبة، لكن هل يصح يجوز لنا أن نغلو فيهم؟ لا، نعطيهم شيئا مما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما لا يجوز لهم لا. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة مطلقة، طاعة غيره من بعده مشروطة بأن تكون طاعة لله، والغلو في الصالحين طرفان، والمطلوب الوسط. الغلو طرفان مذمومان، والوسط هو المطلوب شرعا. علي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، نشهد له بالجنة ونجزم يقينا ونعتقد وندين الله جل وعلا بأن علي من أهل الجنة، ولا نشك في هذا. وأنه أمير المؤمنين، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهو الذي جاهد في الله رضي الله عنه. الناس فيه طرفان ووسط، طائفة رفعته عن منزلته، قالوا هو رسول هو نبي، ومنهم من غلا زيادة وقال هو إله، عبدوه من دون الله. وطائفة أخرى ضلت كفرته رضي الله عنه، قالوا هو كافر، علي قالوا كافر، كيف يكون كافر والرسول شهد له بالجنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ما يمكن يشهد لأحد بالجنة وهو يموت كافرا أبد. فالطائفتان غلتا وتجاوزتا الحد، والوسط محبته والترضي عنه والشهادة له بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأنه أمير المؤمنين وإمارته حق رضي الله عنه أرضاه، وأنه من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وليس بأفضلهم. فهذا الوسط. عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، الأمم فيه طرفان ووسط. النصارى قالوا هو ابن الله تعالى، الله الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، منهم من قال هو الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، الآلهة ثلاثة، عيسى واحد منهم. هذا مجاوزة للحد، عيسى عبد الله ورسوله. وطائفة أخرى، أمة أخرى، قالت عيسى ابن بغي لعنهم الله، قالوا ابن زنا، لأن أمه ما له زوج فهو ولد من زنا عليه الصلاة والسلام، وهذه ضلت وكفرت بعيسى. المسلمون قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فليس ابن الله تعالى الله، فليس له ولد ولا هو الله، وليس هو ثالث ثلاثة، وليس كما زعمت اليهود عليهم لعنة الله. بل هو عبد الله ورسوله، عبد، والعبودية شرف لمن وفقه الله جل وعلا، والرسالة شرف آخر، وأوجده الله جل وعلا بكلمة منه، ليس هو بضعة من الله تعالى الله، وإنما هو بكلمة الله جل وعلا قال له كن فكان. إنما مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب فقال له كن فكان. فعيسى عليه السلام صار وجد بكلمة من الله، كان بدون أب، والله جل وعلا على كل شيء قدير. وأصناف الخلق أربعة: من وجد بلا أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، من وجد من أب بلا أم وحواء خلقت من ضلع آدم، من وجد من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، سائر الخلق من أب وأم. فالمسلمون توسطوا في عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، اليهود جفوا في حقه وكذبوا وافتروا، واليهود غلوا وزادوا وتجاوزوا الحد وأطروا وكذبوا فيما قالوا بأنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، والمسلمون وسط بين الطائفتين. وهكذا خير الأمور الوسط، لا إفراط ولا تفريط. فسبب كفر كثير من بني آدم بسبب الغلو، يعني مجاوزة الحد في الصالحين. يقول هذا صالح، نعم هو صالح إن شاء الله، وإذا كان مشهود له فهو صالح قطعا، لكن هل نعبده إذا صار صالح؟ لا. هل نلعنه ونمقته؟ لا، إنما نحبه ونترضى عن الصحابة ونترحم على من تبعهم بإحسان من التابعين فمن بعدهم، ونحبهم لله، الصلحاء منهم نحبهم لله، من محبتنا لله جل وعلا نحب أولياءه. لكن نقول هذا ولي من أولياء الله، نطلب منه شيئا ما، يرد الغائب، يشفي المريض، يغفر الذنب؟ لا، هذه من خصائص الله جل وعلا. فالغلو في الصالحين ممقوت، غلو في المدح أو غلو في الذم، كله يسمى غلو، والوسط مطلوب، السلامة في الوسط. وسبب الكفر كما سيأتي لكثير من الناس بسبب الغلو، جرهم الشيطان إلى الغلو، تلاعب بهم بأن هذا من محبة الصالحين، حتى جرهم إلى عبادته، هم ما عبدوا الصالحين وإنما عبدوا الشيطان لأنهم أطاعوا الشيطان. نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في دينكم. هذا الباب جعله المؤلف رحمه الله لبيان سبب أن الكفر بالغلو، وهذا الباب لقول الله تعالى، وقول الله جل وعلا في هذه الآية ينهى عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب، ما المراد بأهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، لأن اليهود نزل على موسى كتاب من الله وهو التوراة، والنصارى نزل على عيسى كتاب من الله جل وعلا وهو الإنجيل، فسموا أهل الكتاب، لكنهم ما اتبعوا الكتاب. طائفة أخرى ثالثة قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الجزية: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، المجوس. قال: أتبعوهم وسنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني طريقة أهل الكتاب في قبول الجزية منهم لا في كل شيء. وأما الذبيحة فلا تحل إلا ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي اليهودي والنصراني إذا ذبح ذبحا صحيحا. يا أهل الكتاب، كأنه يقول جل وعلا أيها اليهود والنصارى، ولكن قال نسبهم إلى الكتاب حفزا لهم: أنتم نزل عليكم كتاب، جاءكم كتاب من الله جل وعلا، اتبعوا كتابكم. مثل تقول أيها العالم، يا أهل العلم، يعني ما تقول يا رجال، إذا قلت يا رجال صحيح، لكن تقول يا أهل العلم، يعني كأنك تدفعهم إلى أن يعملوا بعلمهم. أنتم عليكم مسؤولية ليست على غيركم، فأنتم أهل الكتاب. يا أهل الكتاب، خطاب لليهود أو للنصارى؟ بل للاثنين، لليهود والنصارى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، اتركوا الغلو. الغلو هو الذي يخرجكم عن الصواب. لا تغلوا في الزيادة ولا تغلوا في النقص، لا تغلوا في المدح ولا تغلوا في السب، ليكن على دينكم وعلى ما شرع الله لكم، وهي الوسطية، الوسط، لا تتجاوز الحد. في عيسى فتقول إنه هو ابن الله، ولا تتجاوز الحد في عيسى تنسبوه إلى ما ليس منسوبا إليه. يا ابن بغي، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تكذبوا لا تفتروا. فهم مشهورون، وخاصة اليهود، بالكذب والافتراء على الله، يكذبون وينسبون كذبهم إلى التوراة، أن هذا موجود في كتابهم. فالله جل وعلا يقول لهم: لا تقولوا على الله إلا الحق، احذروا الكذب. فالزنا كان في شريعة اليهود الرجم، وكانوا يرجمون من زنى فيهم. فلما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحصل عن زنا بين بعض أشرافهم وقالوا لعلنا نلتمس ما عند هذا النبي، فهذا النبي بعث بالسهولة واليسر، ننظر ما عنده نحكمه في هذين، ولا شك أن حكمه سيكون أسهل من حكمنا فيهم وهو الرجم. فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تحكمونني وعندكم التوراة؟ قالوا نريد حكمك. قال ما حكمهم فيكم؟ ما هو الحكم؟ لو لم تحكموني ماذا سيكون حكمهم عندكم؟ قالوا نسود وجوههم ونركبهم حمارا وندور بهم بالأسواق ظهر الرجل إلى ظهر المرأة نفضحهم. قال هكذا في التوراة؟ قالوا نعم. كذبوا على التوراة، قالوا هذا لعلهم يجدون عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا أو أسهل فيقول حكم نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم حبر من أحبار اليهود، أهكذا؟ قال لا، كذبوا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة، قال هاتوها، هاتوا الكتاب الذي عندكم. فأتوا بالكتاب فوضع اليهودي يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، افترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الحروف، لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الذي عندنا. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك، واضع يده عليها، ارفع يدك، فإذا آية الرجم تلوح. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجموا، حكم فيهم عليهم بالرجم. فهم مشهورون بالكذب والافتراء والاختلاق من قديم الزمان. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تنسبوا إلى الله جل وعلا إلا ما هو حق وصدق، فهو جل وعلا مبرأ منزه عن أن يصدر منه غير ذلك. ثم قال تعالى في حق المسيح إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو وجد بكلمة من الله جل وعلا قال له كن فكان، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فهو إذا أراد شيئا ما يحتاج إلى فعل الأسباب ولا إلى تحضير المواد ولا إلى تحضير ما يلزم. لما طلب قوم صالح عليه الصلاة والسلام منه أن يأتيهم بآية وطلبوا أن يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة عشراء من باب التعجيز وتكذيبه أنه مو صادق، جعل الله جل وعلا هذه الطلبة آيته وعلامة صدقه، خرجت من الصخرة ناقة عشرة وهي على شكل النوق إلا أنها تتميز عنها، تشرب ماء الآبار كلها في يوم وتعطيهم بدله اللبن، ولا يسوغ ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الماء شيئا في يوم وردها، يبقى لها وهم لهم اللبن، تعطيهم بدل الماء لبن، نعمة عظيمة، لكن كفروها، فهم طلبوا هذا على سبيل التعجيز فأوجده الله جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله، صدقوا بوحدانيته سبحانه ورسله، ومن ضمن هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه، ما عندهم في ذلك شك، وإنما إنكارهم عناد وحسد، وإلا فكما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بأنه رسول الله. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، ووفقه الله جل وعلا للفقه ومعرفة التفسير ما لم يدركه غيره رضي الله عنه، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه. فإذا كان الصحابي أبوه صحابي يقال رضي الله عنهما، وإذا كان أبوه وجده يقال رضي الله عنهم، وإذا كان وحده صحابي يقال رضي الله عنه. في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نوح عليه السلام يدعو ربه بأن قومه عاندوا وأبوا أن يستجيبوا، وكانوا يتواصون، يوصي بعضهم بعضا بعدم تصديق نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وصبر عليهم ومكث فيهم يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما بنص القرآن، 950 سنة يدعوهم إلى الله، وكان الرجل منهم يحضر ولده ويقول ترى هذا نوح، احذر أن تصدقه، فقد أوصاني أبي ألا أصدقه، وأبوي أوصاه جده ألا نصدقه، فتتابع السلسلة الكافرة يوصي بعضهم بعضا بالكفر. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني مهمتهم الإضلال لأنهم يوصي بعضهم بعضا بالكفر. ويخبر عليه الصلاة والسلام في دعوته عليهم أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركوها، لا تتركوا هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين، هؤلاء رجال صالحون كانوا يعبدون الله عبادة صحيحة وعلى حق، لأنه كما جاء أن بين آدم ونوح 10 قرون والقرن 100 سنة، يعني بين آدم ونوح 1000 سنة، ونوح أول الرسل، وآدم عليه السلام نبي أول الأنبياء، يعني منذ خلق الله آدم إلى 1000 سنة إلى مبعث نوح، والناس أكثرهم على الطريقة الصحيحة على الحق على عبادة الله وحده. قبيل مبعث نوح عليه السلام بعث الله إليهم نوحا، وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. والشيطان اللعين طويل النفس بعيد النظر، المهم أن يكون ماشي في طريق يفسد على بني آدم صلتهم بربهم جل وعلا ولو بعد 1000 سنين، ما يهمه. أما يهم أن يكون هذا الطريق الذي يسلكه مع الناس طريق موصلة إلى الهلاك. هؤلاء الصالحون محبوبون عند الناس، يحبونهم ويسترشدون بهم ويتبعونهم ويطيعونهم، لأنهم يأمرون بطاعة الله. ماتوا كل ما أمن عليها فان، وإن طال الأجل مهما يطول الأجل لابد المآل إلى الموت. نوح عليه السلام ورد أنه أطول الأنبياء عمرا، لبث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. كم عمره قبل البعثة؟ يقال في حدود 300 سنة. وكم مكث بعد أن أغرقهم الله، أغرق الكفار بالطوفان؟ يقال في حدود 300 سنة أو تزيد أو تنقص. فعمره ما بين 1500 وحولها. فمهما طال العمر لابد من الفناء والموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ماتوا هؤلاء واحدا بعد واحد، فتأثر لهم القوم وحزنوا لموتهم، فاستغل الشيطان اللعين الفرصة وقال: صوروا صورهم وسموها بأسمائهم، فإذا رأيتم صورة ود تذكرتم حاله وعبادته وطاعته لله جل وعلا فعملتم عمله، وإذا رأيتم صورة سواع كذلك، وإذا رأيتم صورة يغوث كذلك. فتصويرهم ونصبهم بين أيديكم وأعينكم ينشطكم على العبادة ويقويكم ويجعلكم تتذكرون أفعالهم الحسنة وأقوالهم فتتبعونهم. قالوا: هذا زين، بدل ما نذهب نزورهم في المقابر أو في المقبرة أو نقف عليهم، إلى صورنا صورهم ونصبناها عندنا تذكرنا حالهم. فصوروا صورهم ونصبوها، هذه الخطوة الأولى. فذهب هؤلاء الذين صوروهم وجاء آخرون، فجاءهم الشيطان قال هؤلاء يستشفع بهم إلى الله، إلا سألتم الله جل وعلا فتشفعوا بهؤلاء، أنتم اسألوا ربكم واستشفعوا بهؤلاء، هؤلاء معروفون، كان الذين قبلكم يفعلون معهم ذلك. فقالوا لعله صدق، فعبدوا الله وكانوا يستشفعون بهؤلاء. فلما ذهب هؤلاء وجاء آخرون قال هذه الصور المنصوبة المعظمة تسأل وتعبد، ترزق وتحيي وتميت، توجهوا إليها بالعبادة، فتوجهوا إليها بالعبادة فعبدت من دون الله على خطوات وعلى مراحل. فكما قال ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يأتي إلى قلب ابن آدم ويشمه فيرى اتجاهه فيسوقه من حيث هذا الاتجاه، ما يعاكسه، لا، يدفعه من اتجاهه. يأتي إلى الثقيل عن الصلاة يقول له انتظر الآن أذن باقي وقت على الإقامة، فإذا أقام قال بعد باقي 4 ركعات يكفي، لا أدركت ركعة واحدة تكفي تدرك الجماعة، فيجر شيئا فشيئا، ثم يقول له ما فيه داعي تخرج في الحر تلفحك الشمس وتؤذيك أو يضرك البرد ونزلات البرد والألم، صل في الدار، كل واحد يمكن تصلي بخشوع وطمأنينة في الدار أكثر من ذهابك إلى المسجد. فيستدرج شيئا فشيئا حتى يجعله يفوت الصلاة عن وقتها، ثم يجعله يترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله. يأتي إلى اللي حريص على الصلاة ولا يمكن ولا يقبل الشيطان، ما يعاكسه، يقول اترك الصلاة، يدفعه ليسابق الإمام وليمقت الآخرين ويسبهم يخرجه عن الحد. يأتي إلى الرجل الذي يحب المال فيخرجه من طريق الربا والغش يسوقه. يأتي إلى الرجل الذي يحب المجون والزنا والفسق يسوق من هذه الناحية. ما يأتي له هذا الفاسق يقول له سابق الإمام، اذهب إلى المسجد قبل الأذان، لا، يأتيه من ناحية يرى أنه ينساق معه. وهكذا فهو يأتي تدريجيا ويسوق الإنسان من حيث ما يرى أنه متجه إليه، يراه يحب النوم يثقله عن القيام للصلاة ويشجعه على النوم ويقول متى ما استيقظت تصلي، والنوم عذر، رفع القلم عن 3 والنائم من ضمنهم، أنت لو ما تصلي الفجر مثلا إلا بعد طلوع الشمس، لو ما تصلي العصر إلا بعد الغروب تؤدي الصلاة وأنت معذور. وهكذا يجره حتى يوصله إلى الكفر، لأنه إذا استمر على لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس كفر، لأنه عبارة كأنه ترك الصلاة، وتارك الصلاة كافر. والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، لها وقت محدد، إذا ما صليت في وقتها ما أديتها، خاصة إذا استمر الإنسان على هذا. أما أن يعرض له عارض مرة نوم أو عجز أو مثلا ذهول ونحو ذلك، هذا يعذر فيه إذا ما كان من عادته. قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهكذا يخرج الشيطان بني آدم من عبادتهم لله، يجرهم من حيث الطريق الذي يشتهونه، لأنهم يحبون هؤلاء الصالحين فقال صوروهم وارفعوا منزلتهم عشان تتذكروا أفعالهم فتفعلوا مثل فعلهم. جاء لمن بعدهم وقال: إن آباءكم يتبركون بهؤلاء، يعبدون الله ويتبركون بهؤلاء، فأطاعوه. جاء لمن بعدهم وقال: إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء، هؤلاء لهم تصرف ولهم أمر ونهي، إذا توجهت في عبادتك إلى واحد منهم نفعك وأعطاك ما تريد. وبهذا يخرج بني آدم من عبادة الله جل وعلا، يأمرهم بعبادة من سواه، وهم ما كانوا يعبدون هؤلاء وإنما كانوا يعبدون الشيطان لأنهم أطاعوا الشيطان. نعم. وعن ابن عمر أن رسول الله قال ابن القيم وقال ابن القيم قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال ابن القيم رحمه الله قال: غير واحد من السلف، يعني من علماء السلف، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، يعني بعضهم عكف يعني بمعنى أقام على القبر، يعني أكثر إقامته عند قبور هؤلاء أسفا على موتهم ومحبة لهم وجلوسا عند قبورهم لأجل ما في نفوسهم من محبتهم، فعكفوا على القبور. فقال لهم الشيطان: ما في لزوم تعكفون على القبور هؤلاء، وإنما صوروهم واجعلوا صورهم في بيوتكم، وهذا بمثابة عكوفكم عليهم. ثم تدريجيا حتى جرهم إلى الكفر بالله جل وعلا، فكان أول الكفر بسبب التصوير والصور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أول شرك حدث في الأرض بسبب التصوير، وأنه جاء في الحديث أن المصور يكلف أن ينفخ الروح بهذه الصورة التي صورها فلن يستطيع، وجاء أنه يقذف في النار هو والصورة التي صورها فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وما يستطيعون. ثم طال عليهم الأمد، يعني بعد عهدهم بالعلم والرسالة فعبدوهم من دون الله. نعم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الإطراء زيادة المدح، الإطراء غير الغلو، الغلو في المدح أو الذم، وأما الإطراء فهو زيادة المدح، لا تتجاوزوا الحد في مدحي، لا تمدحوني فوق منزلتي. ما هي منزلتك يا رسول الله؟ قال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، لا يرفع في منزلة الألوهية ولا يحط في منزلة الكذابين، يكذب يقال لا مو بصحيح، فهو رسول من قبل ربه جل وعلا، أرسله الله جل وعلا بالرسالة الخاتمة للرسل ولا يكذب. ومنزلة العبودية منزلة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا لعبوديته. كما أطرت النصارى ما قال اليهود ولا قال أهل الكتاب، قال النصارى لأن النصارى هم الذين غلوا وزادوا في مدح عيسى، ما زادوا في ذمه، مدحوه ورفعوه عن منزلته. إنما أنا عبد، وصفتي العبودية لله جل وعلا، وأنا رسول من قبل الله، ففيه التمكن في العبودية. فهو عليه الصلاة والسلام بلغ من صفة العبودية ما لم يبلغه غيره. وكلما العبد تمكن من صفة العبودية فهو أقرب إلى الله جل وعلا. فتشريف من الله جل وعلا للمرء إذا جعله الله جل وعلا عبدا له، وهو جل وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق في صفة الشكر لله جل وعلا على ما منحه. لما قام عليه الصلاة والسلام في العبادة حتى تفطرت قدماه، قيل له ألا ترفق بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام أن الله تفضل علي بهذا أفلا أشكره بالعبادة وأجتهد؟ إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويجب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام عبد الله، ويجب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. نعم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، يحذر عليه الصلاة والسلام الأمة قاطبة عن الغلو فيه، يعني الزيادة في مدحه عليه الصلاة والسلام، لأنه هلاك، يهلك المرء بسبب الغلو، يتجاوز الحد المشروع له فيهلك. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الأمم التي قبلكم غلت في الصالحين وتجاوزت الحد فهلكت، فيحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك. ومع تحذيره صلى الله عليه وسلم ونهي عن الغلو، وقع كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في الغلو، حتى أخرجهم ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. فمثل قول القائل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. وقال إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله؟ فهذا والعياذ بالله الكفر، لأنه أخذ حق الله جل وعلا وجعله للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا ونهى عن هذا وحذر. ومع الأسف الشديد هذا من تلاعب الشيطان غلو بعض الناس، وإلا فهو يضر نفسه بهذا، ما يستفيد شيئا، إنما يهلك نفسه إذا تجاوز الحد. وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، يعني يكررها ثلاث مرات تحذيرا للأمة من التنطع، والتنطع التعمق والزيادة في الشيء، يعني ما ينبغي للإنسان أن يغلو ويزيد في شيء، ما يكون وسطا في جميع الأمور ويختار الطريق الوسط في أمور دينه ودنياه، ما يتنطع ولا يتكبر على عباد الله ولا يحقر نفسه ولا يتجاوز الحد في العبادات أداء أو تركا. يعني من الغلو الزيادة في العبادة غير المشروعة، ومن الغلو التقصير في العبادة والترك. فمثلا شخص يقول مثلا أنا ما أفطر يوم العيد خشية أن يكون المتمم لرمضان، يقول أنا أصوم يوم 30 من شعبان خشية أن يكون من رمضان، هذا غلو في الزيادة. آخر والعياذ بالله يفطر في نهار رمضان ويقول اليوم يوم حر أفطر وأقضي يوما آخر، هذا كغلى بالزيادة وهذا غلى في النقص وترك العبادة. آخر يكرر العبادة عدة مرات، يقول إما صلحت هذه تصلح هذه، هذا غلو. آخر يترك العبادة بالكلية، واحد يصلي الظهر 4 مرات يقول أخشى أن الأولى ما هي بصحيحة أنا أصلي ثانية، ثم الثانية يقول أخشى أن فيها أن ما هي بصحيحة أصلي ثالثة. صنف ثاني من الناس مثلا يترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله، كل هؤلاء أصابهم الغلو، هذا تجاوز الحد في الزيادة وهذا تجاوز الحد في النقص. والدين الإسلامي الوسط، لا إفراط ولا تفريط، وهكذا ينبغي للعاقل أن يكون في كل أموره بالوسط، الوسطية مأمور بها شرعا، وهي صفة هذه الأمة وصفة الصالحين منهم، فهم وسط بين أهل الملل، كما أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أنا مقيم بعيد عن المسجد الحرام، هل كلما أتيت لأداء الصلاة يلزمني الطواف بالبيت 7؟ لا يا أخي، ما يلزمك كلما دخلت المسجد الحرام أن تطوف، إذا تيسر لك الطواف وطفت فحسن، وإذا لم تطف فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وإذا أردت الطواف فلا بد أن يكون سبعة، ما يصح الطواف أن يكون واحد أو اثنين، وإنما يلزم سبعة. أي طواف يلزم أن يكون سبعة أشواط، سواء كان ركنا من أركان الحج أو ركنا من أركان العمرة أو واجب من واجبات الحج أو طواف نسك أو طواف تطوع، كل طواف يكون سبعة أشواط. فإذا أقيمت الصلاة وأنت لم تكمل السبعة، فإن كان واجبا هذا الطواف فعليك بعد الصلاة أن تكمله. وأما إذا لم يكن واجب فأنت بالخيار، إن شئت أن تكمله ويكون لك أجره، وإن شئت أن تتركه ولا تتمه فأنت حر، فليس عليك إثم لكن تحرم من أجره، لأنه ما من عبادة من العبادات إلا للإنسان أن يمضي في نفلها أو يتركها، إلا الحج والعمرة. إذا دخلت في الحج ولو نفلا أو دخلت بالعمرة ولو نفلا فأتمهما. يقول السائل: ما المقصود بأهله المذكورة في الآية لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ للعلماء رحمهم الله أقوال في حاضر المسجد الحرام. قيل هم أهل مكة فقط، وقيل هم أهل الحرم فقط، وقيل هم من كان دون المواقيت. ومن كان دون المواقيت هذا بعيد والله أعلم، لأنه يصل إلى حول المدينة، يصير من حاضر المسجد الحرام. وإنما الخلاف أهم أهل مكة أم أهل الحرم، لأنهم يختلف مكة عن الحرم. فإذا قلنا أهل مكة دخل فيهم من في التنعيم والشرائع، لأنهم يعتبرون من أهل مكة وإن كانوا خارج الحرم. وإذا قلنا أهل الحرم مثلا دخل فيهم من هو داخل أميال الحرم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج ليتصل بعائلته عن طريق الهاتف ليطمئن عليهم؟ إذا اشترط هذا في اعتكافه، يعني نوى الخروج للتكليم والاتصال بأهله، فلا يبعث بذلك، هذا من حقه، لأن للمرء أن يشترط في اعتكافه ما أراد ما لم يكن مما ينافي الاعتكاف. شخص اشترط عند الاعتكافه أنه يخرج للبيع والشراء في دكانه أو في مكتبه، نقول لا، هذا ما يجوز. شخص اشترط عند اعتكافه أن يأكل في بيته مع أهله ويعود إلى معتكفه، أو ينام كذا عند أهله في بيته، يجوز له ذلك. اشترط عند اعتكافه مثلا أن يجامع زوجته ليلا، نقول لا، هذا ينافي الاعتكاف. اشترط أن يزور مريضا، قال مثلا فلان في المستشفى مريض اعتكف، نوى بقلبه أنه يعتكف ويزوره كل يوم أو يوما بعد يوم ونحو ذلك، أو كلما تهيأت الأمور فله ذلك. يقول السائل: رجل جاء لعمرة مع صاحبه يبلغ من العمر 70 سنة، سكنوا في غرفة واحدة كبيرة، يوجد نساء ليست محارم لهذا الرجل ويوجد بينهما حجاب، هل يجوز؟ لا يجوز أن يسكن الرجال والنساء في غرفة واحدة، ما يجوز هذا، لأنه لا يؤمن أن يقع بينهم المحظور، وإنما يجب أن يتفرقوا ولا يجتمع الرجال والنساء وخاصة عند النوم في غرفة واحدة. يقول السائل: هل تحية المسجد الحرام الطواف حول الكعبة مرة واحدة أو 7 مرات؟ تحية المسجد الحرام الطواف لمن تيسر له، وإذا لم يتيسر له هذا أو لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. يقول السائل: امرأة حجت قبل 5 أعوام وبقيت في جدة بعد الحج حتى دخل شهر محرم، وأدت عمرة ثم سافرت إلى بلدها دون أن تطوف طواف الوداع للعمرة، هل عليها شيء؟ إذا كانت سافرت بعد طواف الوداع فليس عليها شيء، يكون هذا وداع بعد طواف العمرة،